بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الاعتكاف عبادة عظيمة وقربة جليلة كريمة سنها الله وشرعها لهذه الأمة رفعة للدرجات وسببا في بلوغ الخيرات في الحياة وبعد الممات. هذه العبادة العظيمة جاءت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هديه الصحيح الثابت عنه ببيان جملة من مسائلها وأحكامها. واعتنى علماء الإسلام من المحدثين والفقهاء ببيان هذه السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعناية بتفصيل أحكامها ومسائلها. ولا شك أن دراسة كتاب أو باب الاعتكاف أمر مهم جدا لطلاب العلم وللناس كافة. أما بالنسبة لطالب العلم فإنه يكون على بصيرة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ويمكنه عن طريق ضبط هذه المسائل والأحكام أن يبين للناس وأن يدعوهم إلى الخير، ويكون على بصيرة وطاعة لله جل جلاله، وله في ذلك الأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فهذا خير كبير وفضل عظيم جليل ينتظر طلاب العلم، وينتظر كل موفق مسدد علم فعمل ودعا إلى ما علم وعمل به. وأما بالنسبة لعناية الناس بمعرفة أحكام الاعتكاف، فإنه يجب على كل مسلم يريد أن يعتكف أن يسأل عن أحكام الاعتكاف، وعما يجب عليه، وعما يحرم على المعتكف أن يفعله أو يقول أو يتلبس به، حتى يعبد الله على بصيرة. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن المسلم إذا أراد أن يعمل العبادة أو يقوم بالمعاملة كالبيع والشراء، فالواجب عليه سؤال أهل العلم، وهذا من طلب العلم الخاص الذي يكون فرضا على بعض الناس دون بعض. وعلى كل حال، فالخير كل الخير في العلم بما شرعه الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن في ذلك فضلا وشرفا إلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي سبيل الهداية والخير لكل مسلم، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وانطلاقا من هذا اخترنا كتاب عمدة الفقه لبيان هذا الباب وهذه العبادة الجليلة للإمام الموفق وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله برحمته الواسعة. وسنقرأ إن شاء الله في هذه الليلة ما تيسر من أحكام الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. الاعتكاف في لغة العرب لزوم الشيء، يقال عكف على الشيء، يعكف عكوفا إذا لزمه وصاحبه، سواء كان ذلك الشيء خيرا كما قال تعالى: لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أو كان الذي يعتكف عنده شرا كما قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وأثر عن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، تبكيتا وكراهية لما يصنعون. فالعكوف أصله الملازمة للشيء واللبث عنده والإقامة عنده، ومنه يقال عكف في المسجد إذا لزمه ولزم الجلوس فيه يقول المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف مشروع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما كتاب الله فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فنص الله تبارك وتعالى على تحريم مباشرة النساء على المعتكف، فدل على أن الاعتكاف مشروع ومن موانعه مباشرة النساء. كذلك قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، فبين سبحانه وتعالى أن البيت وهو المسجد الحرام وهو أصل للمساجد كلها محل للاعتكاف، دل على أنه يشرع الاعتكاف وأنه من السنن. وأما بالنسبة لدليل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اجتمع دليل القول والفعل والتقرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه اعتكف العشر الأول من شهر رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان، فلما كان في آخر ليلة من العشر الوسطى نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي وقال له: إن الذي تطلبه أمامك، أي إن ليلة القدر في العشر التي أمامك وهي العشر الأواخر. فكان عليه الصلاة والسلام في قبته فألقى، ولها سدة من حصير، كان معتكفا في قبة تركية لها سدة من حصير، فألقى الحصير على جانب القبة ثم دنا من الناس فاقتربوا منه عليه الصلاة والسلام وقال: إن الذي قال إني كنت قد اعتكفت هذه العشر، وإن فمن كان قد اعتكف معي وأحب أن يعتكف فليعتكف، فإنها في العشر الأواخر. هذا الحديث يدل على مشروعية الاعتكاف، وقد جاء في اللفظ الآخر: من أحب منكم أن يعتكف، فدل على مشروعيته بسنة القول. وقال لعمر رضي الله عنه كما في الصحيحين حينما سأله عن نذره في الجاهلية أنه رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف، فقال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. ومن المعلوم أنه لا يؤمر بالوفاء بنذر محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. فلما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفي بنذره دل على أن الاعتكاف مشروع. وأما الإجماع وأما بالنسبة لدليل الفعل فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان. وفي حديث ابن عمر: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، ومثله وهو في الصحيحين، ومثله حديث أنس رضي الله عنه في السنن. فمن مجموع هذه الأحاديث نأخذ الدليل على مشروعية الاعتكاف بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للسنة التقريرية فقد أقر الصحابة حينما اعتكفوا معه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري المتقدم عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة الذين اعتكفوا معه أن يعتكفوا العشر الأواخر، وبين لهم أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فدل هذا حينما خاطبهم أن الاعتكاف لا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه للأمة، وهذه سنة تقريرية منه عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يعتكفوا. فاجتمع دليل الكتاب والسنة بجميع أنواعها قولية وفعلية وتقريرية. وقد أقر أمهات المؤمنين حينما اعتكفنا معه، ولكنه في المرة الأخيرة كره منهن التنافس على سبيل الغيرة ولم يمنعهن من الاعتكاف. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الاعتكاف مشروع، وأنه قربة وطاعة لله عز وجل، وأنه يتأكد استحبابه خاصة في العشر الأواخر من رمضان. يقول المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف. تقدم تعريف الاعتكاف لغة، وأما في الاصطلاح فسيذكره المصنف رحمه الله. ويبقى السؤال: إذا كان الاعتكاف مشروعا فما هي الحكمة التي يمكن أن تستفاد من شرعية هذه القربة والطاعة لله جل وعلا؟ أعظم الفوائد والحكم والنعم التي ينعم الله بها على العبد إذا اعتكف أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته ومتابعته عليه صلاة الله وسلامه إلى يوم الدين، هذا من أعظم النعم وأجلها على العباد، بل هو الطريق إلى الهداية كما قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن اعتكف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهتدين، وأصابه من الهداية ومن رحمة الله عز وجل على قدر اتباعه واتسائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد الاعتكاف وحكمه العظيمة تفرغ القلب لله واستجماع الفؤاد في طاعة الله عز وجل. فالعبد طيلة العام مشغول بفتن الدنيا، مشغول بملهياتها ومغرياتها، تتكابده هذه الهموم، تنتزعه إلى هذه الفتن والمحن التي يقسو بها قلبه ويغفل بها عن ربه، فيصبح مشتت الهم مبدد الفكر، ولربما أصابه من وراء ذلك ما يصيبه من ضعف الدين وضعف التمسك بالطاعة والبعد عن المعصية. فإذا بها تأتي أيام الاعتكاف ولياليه مدرسة إيمانية تفرغ القلوب لله وتستجمع الفؤاد في طاعة الله عز وجل. ومن انصرف قلبه عن الله شتت الله قلبه وفرق أمره، فلا يبالي به في أي أودية الدنيا هلك. يعيش ولي الله المؤمن ساعات الاعتكاف ولحظات الاعتكاف في نشوة إيمانية وساعات روحانية مليئة بذكر الله سبحانه وتعالى وشكره والإنابة إليه 350 يوما، وهو في غفلة عن ربه من فتن الدنيا. فتأتي هذه الليالي المباركات والأيام الطيبات لكي تقربه إلى الله وتحببه في طاعة الله وتعرفه بفضل الباقيات الصالحات وما لها من أثر على نفوس المؤمنين والمؤمنات، فيطمئن قلبه وينشرح صدره ويتجه إلى الله بكليته. فمن الناس من يخرج من الاعتكاف صالح السريرة صالح السيرة، فيستقيم على طاعة ربه إلى لقاء الله جل جلاله. ومن الناس من هو دون ذلك، والمحروم من حرم، فكن فمن مستقل ومن مستكثر. فمن حكم هذه العبادة وفوائدها الجليلة أنها تربي النفوس على طاعة الله عز وجل، ويشعر العبد قيمة الانحباس في مرضاة ملك الجنة والناس. جعلنا الله وإياكم من المنتفعين بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. يقول المصنف رحمه الله: وهو، أي الاعتكاف، لزوم المسجد. يقال لزم الشيء يلزمه لزوما إذا صاحبه ولم يفارقه، ومنه سميت ملازمة الغريم لغريمه، أي المديون، فإنه لا يفارقه طلبا لحقه. وأصل اللزام المصاحبة وعدم افتراق الشيء عن الشيء، ومنه قوله تعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي عذابا يلازمكم فلا يفارقكم. وهو أحد القولين في تفسير الآية. هناك قول ثاني عن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما أن قوله تعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، المراد به الفصل. وكان رضي الله عنهما يفسران الآية بأنها يوم بدر، حيث فصل الله فيه بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، ولذلك سماه الله يوم الفرقان. ومن هنا يكون اللزام فيه نوع من الأضداد، وفي لغة العرب كلمات تستعمل بمعنيين: كوراء، أمامك، ومن خلفك. ومن هنا قالوا إنها تصلح للتعبير بالمعنيين. يقول المصنف رحمه الله: الاعتكاف وهو لزوم، عبر باللزوم، وعبر بالمجاورة، وعبر بالإقامة، وعبر باللبث. 4 تعبيرات واردة عن السلف رحمهم الله، وأيضا في الكتاب لها أصل، وعن أئمة العلم رحمهم الله برحمته الواسعة. فأما التعبير بالإقامة فقد قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين، وقال في الآية الثانية: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. قال بعض العلماء: القرآن يفسر بعضه بعضا، فقوله والقائمين المراد بهم المعتكفون. فتكون الآية الثانية فسرت الآية الأولى. ومن هنا قالوا إن الاعتكاف إقامة لأن المعتكف يقيم على طاعة الله ومرضاته. وأيضا عبر بالمجاورة، ومن حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه فأرجله وهو مجاور في المسجد. فقولها رضي الله عنها وهو مجاور في المسجد يعني معتكف، فيعبر عن الاعتكاف في المجاورة ويعبر باللبث. ولذلك عرفه الإمام الأئمة ومنهم الإمام النووي رحمه الله بقوله هو اللبث في المسجد. هذه التعبيرات تدور حول معان متقاربة، فكل العلماء رحمهم الله متفقون على أن المعتكف يلزم المسجد ولا يخرج عن المسجد إلا من حاجة وضرورة. ولما كان ملازما للمسجد قيل إن الاعتكاف هو لزوم المسجد. إذا كانت هذه هي الحقيقة فإن اللزوم يكون بالجسد فلا يخرج من المسجد. فإذا خرج نظرنا، فلو خرج كله لحاجة وضرورة فإنه معذور، وإن خرج لغير حاجة خرج عن كونه معتكفا. ومن هنا أجمع العلماء على أنه لو اعتكف شخص في المسجد ثم خرج منه من دون وجود حاجة أنه قد بطل اعتكافه ولو خرج للحظة واحدة. مدام أنه خرج وانفصل عن المسجد بدون عذر فقد خرج عن كونه معتكفا، ولا بد إذا أراد أن يعود إلى الاعتكاف من أن يجدد النية. وهذا طبعا راجع إلى الجسد كله، فإذا خرج البعض كيده ورأسه ورجله فليس بخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه من المسجد ولم يعتبر ذلك مخالفا للزوم، أي لزوم الجسد كله. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله إن الجزء لا يأخذ حكم الكل في مسائل، ومنها هذه المسألة. ولا قد يأخذ حكم الكل كما لو قال يدك طالق فإنه يأخذ حكم قوله أنت طالق. على كل حال الشاهد معنا أن اللزوم المراد به المجاورة للمسجد وعدم الخروج منه. يقول رحمه الله وهو لزوم المسجد: المحل الذي يلازمه الإنسان ولا يفارقه هو موضع الاعتكاف. والمسجد اسم مكان مفعل كالمجلس والموقد، مكان الوقود ومكان الجلوس. المسجد طبعا إما أن يكون مسجد جمعة وجماعة، وإما أن يكون مسجد جماعة لا جمعة. فإن كان مسجد جمعة وجماعة يعني تصلى فيه الجمعة وتصلى فيه الفروض الخمس جماعة، فإنه لا إشكال في جواز الاعتكاف فيه. وأما إذا كان مسجد جماعة لا جمعة يعني يصلون فيه الفروض الخمسة لكن لا يصلون فيه الجمعة، فهذا فيه تفصيل بالنسبة للشخص الذي ينوي اعتكاف أيام معينة وليالي معينة ولا يدخل فيها يوم الجمعة، فهذا أمره يسير يعتكف فيه. وأما إذا كان قد نوى اعتكاف العشر كاملة أو نوى اعتكاف أيام فيها يوم الجمعة فاختلف العلماء فيه على وجهين. منهم من يقول إنه لا يعتكف في مثل هذا خاصة إذا كان الاعتكاف واجبا، لأنه في هذه الحالة يجب عليه ملازمة المسجد وصلاة الجمعة فرض عليه، فيؤدي هذا إلى التعارض، فإما أن يفسد اعتكافه بالخروج وإما أن يعطل الجمعة، ولا يجوز للمسلم أن يترك الجمعة من دون عذر. ومن هنا شددوا في المسجد الذي تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة. وهناك قول ثان قال يجوز للمسلم إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة أن يخرج للجمعة، وذلك لأنه قد جلس في هذا المسجد لطاعة الله عز وجل وخرج لفرض لازم عليه وهو الجمعة، فيكون جائزا له ذلك لأن الله فرض عليه الخروج، وهو في خروجه يتعبد ويتقرب لله عز وجل كما لو كان داخل المسجد. قالوا وإذا كان يخرج لحاجته من بول وغائط فمن باب أولى أن يخرج لفريضة الله عز وجل، وخففوا في هذا. يقول المصنف لزوم المسجد مفهوم أنه لا يقع الاعتكاف في غير المسجد، وبناء على ذلك لو أن شخصا جلس في كهف ونوى الاعتكاف فإنه ليس باعتكاف شرعي، لأن الاعتكاف مخصوص بالمسجد. ولذلك قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ثم المسجد الذي يعتكف فيه الإنسان، هذا اللزوم للمسجد يتفاضل، فأفضل ما يكون إذا كان في مساجد الأنبياء، ثم يلي ذلك المساجد المفضلة، والتفضيل له أصول في الشريعة، من المساجد ما يكون فضله بقدم الزمان، ومنها ما يكون فضله بكثرة العدد، ومنها ما يكون فضله داخل الصلاة بالخشوع والتأثر بالإمام. فأما بالنسبة لمساجد الأنبياء وهي المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد مسجد المدينة، المسجد النبوي ومسجد الأقصى، فهذه مجمع من حيث الأصل على جواز الاعتكاف فيها، إلا أن بعض العلماء من السلف وهو قول سعيد بن المسيب يخص الاعتكاف بمسجد المدينة، ومنهم من يخص الاعتكاف بمسجد مكة كعطاء، ومنهم من يخص بالمساجد الثلاثة كحذيفة بن اليمان، ويروى أيضا عن مجاهد. والصحيح مذهب الجمهور رحمهم الله على أن الاعتكاف لا يختص بهذه المساجد الثلاثة، وذلك لأن الله تعالى يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن المساجد محل للاعتكاف، ولم يفرق الله بين مسجد وآخر، ووصف من كان معتكفا في المسجد أنه معتكف. أما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا أولا أجيب عن من ناحية السند، لأنه في كلام في سنده، وعلى القول بتحسين سنده فإنه يحمل على الكمال، أي لا اعتكاف كامل وأعظم ثوابا من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وهذا صحيح، فإن القاعدة في الشريعة أن النفي المسلط على الحقائق الشرعية إذا عارض أصولا وأدلة وجب صرفه عن ظاهره إلى الكمال أو إلى المبالغة، ولهذا نظائر منها قوله عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة، فإن هذا يبين أن أشد ما يكون الربا في النسيئة، ولا ينفي ربا الفضل الذي دلت عليه عشرات الأحاديث وأجمع عليه العلماء رحمهم الله إلا قولا شاذا بجواز ربا الفضل. إذا ثبت كذلك قول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فعهدنا من الشريعة أنها تبالغ تعظيما للشيء، ونظرنا في قوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فوجدنا في المساجد الثلاثة مزية لا توجد في غيرها، ففهمنا أن المراد بها التعظيم والتفضيل لهذه المساجد، حتى يكون المسلم حريصا على الاعتكاف فيها، مفضلا اعتكافه فيها على غيرها. فوجدنا في مسجد الكعبة فضيلة لا توجد في غيره، وهي فضيلة الطواف، ووجدنا فيه فضيلة مضاعفة الصلاة بمائة ألف صلاة ولا توجد في غيره، ووجدنا فيه قدم الموضع، ووجدنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة المضاعفة بألف صلاة، ووجدنا في مسجد الأقصى فضيلة المضاعفة إلى 500. فلما وجدت فيها هذه الفضائل بنصوص الشريعة، وجدنا أن قوله لا اعتكاف أي لا اعتكاف كامل، كقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، وكقوله لا ربا إلا في النسيئة، وكقوله الحج عرفة، كل ذلك يقصد به التعظيم، وليس المراد به نفي ما عداه، وهذا هو قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله. ثم إن حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فيه قصة مشهورة، حاصلها أن حذيفة رضي الله عنه بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وتعرفون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مكانته في الفقه، وقد كان من أئمة الفتوى على زمان الصحابة رضي الله عنه، وقال عنه علي رضي الله عنه كنيف ملئ علما، وقال عمر بن الخطاب لأهل الكوفة أتسألونني وفيكم صاحب السوادين والنعلين من علمه وفضله. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود قال له حذيفة أعجبك من قوم اعتكفوا بين دارك ودار الأشعري، فقال له عبد الله بن مسعود وما يدريك فلعلهم أصابوا وأخطأت، فلعلهم أصابوا وأخطأت. هذا المقطع طبعا موثق وثابت عنهما في قضية حذيفة حينما يقول له قوم اعتكفوا بين دارك ودار الأشعري، يعني في المسجد، ولذلك جاء في الرواية الأخرى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وكان حذيفة يرى هذا، فعبد الله رد ذلك وقال له وما يدريك فلعلهم أصابوا وأخطأت، أي أن الحديث ليس على ظاهره بنفي صحة الاعتكاف، وإنما هو على الكمال لا على نفي الصحة. هذا يدلنا على نظر على مسائل تحتاج إلى نظر، منها أن الصحابة لم يتفقوا على دلالة هذا الحديث على إلغاء الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. ووجدنا أن من أنكر نفي الصحة أقوى ممن أثبته، وأن من حمل على نفي الكمال أقوى ممن حمل على نفي الصحة. ومن هنا ترجح، مع أن الأصول الشرعية كما في عموم الكتاب تدل على رجحان هذا القول، ومن هنا كان القول بما ذكى بالعموم، وهو أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد أولى بالاعتبار. قال المصنف رحمه الله: وهو لزوم المسجد. فعمم رحمه الله وبين، وبهذا يتبين أن الاعتكاف لا يختص بالمساجد الثلاثة. قال: المسجد، المسجد كما ذكرنا هو مكان العبادة وبيت العبادة المعروف، لكن يدخل في هذا سقف المسجد، وأيضا خلوات المسجد التي هي في أسفله كما في المسجد الحرام، فمن صعد إلى سطح المسجد لم يؤثر ذلك في اعتكافه، ومن نزل إلى الخلوات أو السراديب التي تحت المسجد لم يؤثر ذلك في اعتكافه واعتكافه صحيح، بشرط أن يكون النزول والطلوع إلى سطح المسجد من داخل المسجد لا من خارجه. فلو خرج من باب لكي يصعد إلى سطح المسجد فقد بطل اعتكافه، لأن هذا الخروج ليس لحاجة ضرورية من أكل وشرب أو قضاء الحاجة من بول وغائط ونحو ذلك. وبناء على ذلك لا بد وأن يكون الصعود إلى السطح والنزول إلى الخلوات من داخل المسجد لا من خارج المسجد، وهذا نص عليه الأئمة رحمهم الله. وأما منارة المسجد إذا كان المسجد يؤذن فيه مؤذن وأراد أن يعتكف، فقالوا إن المنارة إذا اتصلت بالمسجد وكان سلوكها دخولها من المسجد كما هو موجود في كثير من المنارات في المساجد فإنه لا يؤثر ذلك في الاعتكاف. بقي رحبة المسجد، ورحبة المسجد هي ما يلتحق بالمسجد، تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون الرحبة مسورة ومحاطة بسور ولها أبواب، فالقول الذي اختاره جمع من الأئمة رحمهم الله أنها في حكم المسجد، لا تدخله الحائض ولا النفساء ولا يبطل خروج المعتكف إليه، وهي في حكم المسجد. ومن هنا قالوا إن من خرج إليها معتكفا لم يؤثر ذلك في اعتكافه. وأما إذا كانت الرحبة غير محفوظة وسابلة والناس تقبل فيها وتدبر، فإنه لأنها لا تعتد من المسجد ولا يصح الاعتكاف فيها. هذا القول المختار عند طائفة من المحققين من الأئمة رحمهم الله. يقول رحمه الله: لزوم المسجد لطاعة الله، أي من أجل طاعة الله، وهذا أصل عند العلماء أن المقصود من الاعتكاف طاعة الله، لكنه في رمضان يلزم المسجد طلبا للطاعة ورجاء لليلة القدر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تأكد استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر أكثر من غيرها. وأما فيما سواها ممكن أن يعتكف لذكر الله عز وجل، أو ينذر أن يعتكف في المسجد يوما أو يومين من أجل أن يشكر الله على نعمة أو ذهاب نقمة، فلا بأس بذلك ولا حرج. لطاعة الله، من لزم المسجد لطاعة الله يلزمه لطاعة واجبة أو لطاعة مستحبة، وقد يكون اللزوم لغير طاعة أو لا طاعة ولا معصية. فالأقسام ثلاثة: من لزم المسجد في الاعتكاف إما أن يلزمه لطاعة الله الواجبة أو لطاعته المستحبة، أو يجلس في المسجد والعياذ بالله يلزمه لمعصية، أو يلزم المسجد لا طاعة ولا معصية. فإن لزم المسجد لطاعة الله الواجبة والمستحبة فلا إشكال، الواجبة مثل أن ينوي الاعتكاف لصلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة على القول بأن الاعتكاف لا حد له أقلي، فجاء وخرج من بيته ودخل المسجد وفي نيته أنه يعتكف لصلاة الجمعة، هذه لطاعة واجبة. لطاعة مستحبة مثل ما ذكرنا، يعتكف لإحياء الليالي العشر، هذه طاعات مستحبة. يعتكف معصية والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، كرجل يعتكف من أجل أن يراه الناس معتكفا، أو يعتكف من أجل أن يشهد له أنه من الصالحين، أو يعتكف من أجل أن يغرر بطلاب العلم وبالأخيار أنه منهم، فهذا والعياذ بالله من حصب جهنم، لأنه لا يهلك العبد مثل الرياء، وهو الشرك الأصغر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية المراؤون يوقفهم الله يوم القيامة ويقول لهم اذهبوا فخذوا أجركم ممن عملتم له. نسأل الله السلامة والعافية. فمن اعتكف وفي نيته نظر الناس أو ثناء الناس أو سماع الناس أنه معتكف في مكة أو من أجل جيرانه وأصحابه وقرناءه إذا جاءوا إلى منزله يسألون عنه علموا أنه في طاعة وقربة وقصد ذلك ولم يقصد وجه الله عز وجل فإنه والعياذ بالله في معصية الله عز وجل. يدخل في هذا استتباع المعصية مثلا أن يعتكف في وقت وأمره والده أن يكون عنده فيعق والده أو يعق والدته فيكون على عقوق الوالدين والعياذ بالله، فهو في حال اعتكافه في معصية لله عز وجل، ويكون لا طاعة ولا قربة، لا طاعة ولا معصية. مثل نسأل الله السلامة العافية اعتكاف الغفلة، الشخص يدخل المسجد ومعه أصحابه وأحبابه ومعه رفقة، إن ذهبوا إلى الخير فمعهم على خير وإن ذهبوا إلى شر فإلى شر، فيدخل المسجد وليس في نية أن يعتكف ولكن مجاملة لزيد أو عمر، وليس هناك نية للاعتكاف، أو يعتكف من أجل أن يروح عن نفسه أو أنه إذا سافر مع الأصحاب والأحباب أنس بهم. ومن هنا كان أمر النية أمرا شديدا على الصالحين والأخيار، وقال سفيان رحمه الله ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب عليه. وكان السلف الصالح رحمهم الله يجاهدون ويجتهدون مع أنهم في الأعمال الصالحة والقربات الفاضلة كيف يخلصون لله عز وجل، والعبد تجده يخاف خوفا شديدا من أن يدخل من نيته. فلربما جاء الشخص وحدث غيره أنه معتكف فدخله الغرور باعتكافه، ولربما انصرف شيء من قلبه إلى غير الله عز وجل. فالنية مهمة جدا وهي الأساس، ومن هنا لا بد من النظر أن الاعتكاف لا يقصد به إلا طاعة الله جل جلاله، وأن مقامه وأساسه وروحه ولبه الذي لا يمكن أن يصح إلا به إرادة وجه الله عز وجل، توحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ونفي الشرك من الرياء والدخن، وطلب المدح والثناء من الناس، فما عند الناس ينفد وما عند الله باق. ولذلك ينبغي المسلم أن يجتهد في هذا. يقول رحمه الله لزوم المسجد لطاعة الله، أي من أجل طاعة الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو سنة، وهو أي الاعتكاف حكمه في الشريعة سنة. المقطع الأول تعريف، والمقطع الثاني الحكم، والأصل أن يقدم التعريف على الحكم، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، ومن عادة العلماء يقدم التعريف على الأحكام. فقدم رحمه الله تعريف الاعتكاف وبيان حقيقة الشرعية، وأضاف بعض العلماء قيدا في هذا التعريف بقوله بنية مخصوصة، وهذا كما ذكرنا على الأصل. وهذا الحقيقة القيد معتبر وصحيح، لأن قوله رحمه الله الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله فيه يصدق على الشخص وهو غير معتكف، فإنه ربما جئت ودخلت المسجد ولزمت المسجد مثلا بعد صلاة الظهر، صليت الظهر ونويت أن تجلس إلى العصر حتى تنال فضيلة المرابطين فذلكم الرباط، ولم تنوي اعتكافا، فقد لزمت المسجد لطاعة الله عز وجل لكنك غير معتكف، فدخل في التعريف ما ليس منه. ومن هنا قالوا حتى يكون التعريف مانعا يقول بنية مخصوصة، فينوي أنه معتكف، ولا بد من وجود هذا القيد حتى. وأشار إلى هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في شرحه. نعم. قال رحمه الله تعالى إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. وهو سنة أي الاعتكاف، أجمع العلماء على أنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على سنيته تقدم معنا من حديث عائشة رضي الله عنها وأبي سعيد وعمر بن الخطاب وأنس رضي الله عن الجميع، كلها تدل على مشروعية الاعتكاف، والإجماع منعقد على أنه سنة. لكن تتأكد هذه السنية في العشر الأواخر ولا تتقيد بالعشر الأواخر، بمعنى أنه لا يحرم الاعتكاف في غير العشر الأواخر، والدليل على ذلك ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف العشر من شوال، وهذا يدل على أن العشر من شوال محل الاعتكاف. فإن قال قائل إنها بدل عن العشر الأواخر، قلنا إن صيام الأيام المعدودات بدل عن رمضان، ومع ذلك يصح صيامها طاعة وقربة، فدل على أن غير رمضان محل الاعتكاف، وهذا قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله أن الاعتكاف لا يختص برمضان، ومن هنا يجوز للمسلم أن يعتكف في سائر أيام السنة. ويؤكد هذا قول عليه الصلاة والسلام لعمر: أوفي بنذرك. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، ولم يسأل هل هي من رمضان أو غير رمضان. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي أوفي بنذرك في رمضان أو غيره. وهذا يدل على أنه لا يتقيد الاعتكاف برمضان، وهو سنة مؤكدة إذا كان في العشر الأواخر طلبا لليلة القدر، ويتأكد الاستحباب في ليالي الوتر على ظاهر السنة أنها أرجى لليلة القدر. وقوله رحمه الله: إلا أن يكون نذرا. فإذا كان نذرا يعني قال لله: علي أن أعتكف 3 ليال أو أعتكف 10 أيام، فإذا قال 10 أيام دخل الليل والنهار، شملت الليل والنهار، فيجب عليه أن يعتكف ليلها ونهارها. وإذا قال 3 ليال، من أهل العلم من قال يختص الاعتكاف بالليل، فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الشمس، ثم يكون النهار مخيرا فيه. وإذا نوى التتابع لزمه التتابع، وإذا لم ينوى التتابع صدقت عليها مفرقة كما تصدق عليها متتابعة. نعم. الدليل على أن النذر يكون في الاعتكاف طبعا حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني كنت نذرت في الجاهلية أنا أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فهذا يدل على أن النذر لازم، وأن الاعتكاف من نذر الاعتكاف وجب عليه الوفاء لقوله أوفي، وأوف أمر، أوفي أمر، والأمر للوجوب. ومن هنا قالوا يجب عليه أن يفي بنذره إذا نذر الاعتكاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. ويصح الاعتكاف من كل امرأة. طبعا شروط صحة الاعتكاف: أولا الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من كافر. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأخبر أنه لا عمل ولا قربة ولا طاعة للكافر إلا بعد توحيده وإسلامه. ثانيا العقل، فلا يصح الاعتكاف من مجنون، ولو أنه كان معتكفا فجن وكان جنونه يسيرا. قال طائفة من العلماء: لا يسقط الاعتكاف ولا يجب عليه أن يجدد النية، والأحوط القول الثاني أنه يجدد احتياطا. وفي حكم هذا لو سكر والعياذ بالله، أو خدر فغاب عقله، أو أغمي عليه الإغماء، مذهب طائفة من أهل العلم أنه لا يؤثر ما لم يكن متفاحشا. يشترط كذلك الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يكون جنبا، فإذا أجنب لا يصح أن ينوي اعتكافه وهو جنب، وإنما يكون بعد أن يتطهر ينوي. فلو قال لله: علي أن أعتكف هذه الساعة وهو جنب، أنه يجب عليه، لا يصح من أن يفي بنذري وهو جنب، لابد أن يتطهر ثم يفي باعتكافه. كذلك أيضا لا يصح من حائض، فالمرأة إذا حاضت وهي معتكفة وجب عليها الخروج من المسجد قولا واحدا عند العلماء رحمهم الله، لأن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمتنع من الدخول للمسجد، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إليها رأسه ويصغي إليها رأسه، لأجل لا تضطر هي إلى الدخول المسجد، ولا هنا وليس هناك مانع إلا الحيض. فدل على أن الحيض لا يجوز لها أن تدخل المسجد ولا أن تعتكف حال حيضها. كذلك أيضا يشترط لصحة الاعتكاف النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يصح الاعتكاف بدون نية. يقع قربة عامة، لكنه أن يكون اعتكافا خاصة إذا كان واجبا عليه لا يصح إلا بنية. قال رحمه الله: يصح من كل امرأة. المرأة يشترط فيها شرط زائد، وهو إذن الزوج، يأذن لها زوجها إن كانت ذات زوج. والأصل في هذا أن حق الزوج متعين عليها، والاعتكاف ليس بواجب عليها. والقول فيها كالقول في البر للوالدين في من تعين عليه، وكذلك فصلوا في مسألة العبد مع سيده. قال رحمه الله: ويصحون عن. قال رحمه الله تعالى: ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. ويصح من المرأة إذا كانت المرأة كبيرة لا إشكال، إذا كانت شابة فإنه ينظر في أمرها. طبعا من حيث الأصل لا يفتى باعتكاف النساء في المسجد إلا عند أمن الفتنة، فإذا كان اعتكافهن داخل المسجد فيه ضرر عليهن في أعراضهن أو يتعرضن في بعض المساجد لا قدر الله تكون معرضة للحرام فلا يجوز، لأن الفتنة في بيوت الله أعظم من الفتنة في غير بيوت الله، والذنب داخل المسجد أعظم من الذنب خارج المسجد. ولذلك إذا كانت المرأة تفتن نفسها ويفتن بها غيرها ويغلب على ظني أنها تفتن غيرها فإنها تلزم بيتها، وصلاتها في بيتها ولزومها لبيتها خير لها وللناس، كما قالت فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، إذا غلب على ظنها فتنة. وأما إذا كانت صغيرة، طبعا الصغير ذكرا كان أو أنثى ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الصبي المميز الذي يميز الأمور ويعقل ويفهم، الذي يفهم الجواب ويفهم الخطاب ويحسن الجواب. بعض العلماء يرى التمييز من 7 سنين لأنه هو الذي أمر بالصلاة فيه، فإذا كان الصبي الذي يأخذ معه من 7 سنوات فما بعد يصح اعتكافه، في قول طائفة من العلماء رحمهم الله وهكذا الصبية إذا أخذتها أمها. فقال المصنف: يصح من كل امرأة، والمرأة لا تكون امرأة إلا بعد البلوغ، ومفهوم ذلك أن الصبية ليست على هذا الإطلاق، فيها التفصيل: إن كانت مميزة صح اعتكافها كحجها وصلاتها، وأما إذا كانت غير مميزة فإنه لا يصح منها الاعتكاف. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. يصح من كل امرأة ولا يصح من المرأة اقرأ ويصح ولا يصح من الرجل إلا يصح من امرأة ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. في كل مسجد غير مسجد بيتها، المرأة لها 3 مساجد: المسجد الأول مسجدها في مخدعها الخاص، والمراد به مكان صلاتها لأن هي لا تجب عليها الجماعة، والمصلى المسجد الثاني داخل البيت الذي ربما اجتمعت مع زوجها أو مع المريض في البيت فيصلي بهم جماعة، والمسجد الثالث مسجد الحي. بالنسبة لمسجدها في مخدعها وهو مسجد السر الذي يعني في نفس غرفتها الخاصة، هذا أفضل ما تكون فيه صلاتها لما فيه من الإخلاص وأبعد عن الرياء، وهذا معنى قولي خير لها. وصلاتها في مسجدها داخل البيت، وهذا مسجد نسبي، أفضل من صلاتها في مسجد الحي، وصلاتها في مسجد الحي أفضل من صلاتها في المسجد الذي هو أبعد، فكلما كان أقرب كلما كان خير لها وأفضل لها لأنه أبعد عن الفتنة، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصح منها إلا مسجد بيتها، فاستثنى المصنف رحمه الله مسجد البيت لا تصح فيه، وبناء على ذلك لو كان هناك مصلى ونوى أحد أن يعتكف فيه لا يصح، إذن لابد أن يكون مسجدا للصلوات كما ذكرنا الجماعة، خاصة على القول باشتراط بوجوب الصلاة مع الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. هذا مبني على اشتراط الجماعة، وقد تقدم معنا دليل ذلك ومن قال به من أهل العلم رحمهم الله. فالرجل مأمور بالجماعة، وإذا كان مأمورا بالجماعة فإنه لا يصح منه أن يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. وفيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في ثبوته، والعمل عند طائف من العلماء على ضعفه: لا اعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجماعة، وعن عائشة في ضعف. لكن على كل حال من حيث النظر ما ذكرنا خاصة عن المذهب الذي يرى وجوب الصلاة مع الجماعة، وبينا دليل ذلك ووجهه. فالرجل لو أنه اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، مثلا مثل المصليات مصلى العيد وهو مسجد نسبي ولكن لا تقام فيه الجماعة، أو تقام فيه بعض الجماعة، إذا كانت تقام فيه بعض الجماعة في تفصيل، مثلا الآن عندنا بعض العمال ينزلون في موضع يصلون فيه في مسجد فرضين أو 3 فروض ثم ينصرفون، ويبقى المسجد كما هو مبني وعامر، ولكن لا يأتي هؤلاء المصلون إلا في النهار فيصلون في الظهر والعصر، لكن لو أنهم استقروا لصلوا جميع الفروض. فلو مثلا حارس المسجد هل يشرع له أن يعتكف في هذا المسجد؟ الجواب مسجد جماعة وهو في الأصل مهيئ للجماعة. فمثل هذا استثناء بعض مشايخنا وهو قول دقيق جدا واستثناء جيد، لأنه في هذه الحالة المسجد مسجد جماعة والتعطيل ليس منه، لأنه أصلا ما في جماعة إلا جماعته في مسجده. وجاء هذا لعارض وهو فوات الناس، عدم تيسر الناس ببقية الفروض، فبقي حكم المسجد مستصحبا له في الفروض بالنسبة له في خاصته. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. واعتكافه في مسجد تقام فيه جمعة، لأن قلنا المساجد مساجد جمعة وجماعة، ومساجد جماعة لا جمعة. فمسجد الذي تقام فيه الجمعة هو مسجد الجامع، والأصل أن الجمعة لا يجوز تكرارها في المدينة، وهذا أصل عند أهل العلم. ولذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجمعة لا تقام إلا في مسجده عليه الصلاة والسلام، وفي عهد الخلفاء الراشدين كله لم تقم في قباء، وكانت الجمعة خاصة بالمسجد النبوي. ولكن لما كثر الناس واحتيج إلى التعدد جاز التعدد، لكن يجب أن يكون بالضرورة والحاجة، وليس كل أهل حي يجددون حيا يمتنعون من الذهاب للحي المجاور، وربما يكون ذلك عنادا ونوع من التنافس فيحدثون جمعة عندهم. فهذا شدد فيه الأئمة والسلف رحمهم الله، بل قالوا إن الجمعة الثانية في هذا، وذلك لأن النبي لأن هذا المسجد أشبه بمسجد الضرار إذا قصد من إقامة الجمعة، لأن الأصل أن الجمعة لا تتعدد. وقد تكلم على هذه المسألة الإمام القدامى رحمه الله في المغني، وتكلم عليه أيضا الإمام النووي وغيرهم رحمة الله عليهم، بيّنوا أن تكرار الجمعة لا يكون إلا عند الضرورة والحاجة. وأول تكرار وقع في عهد الرشيد رحمه الله، وهذا يعني بعد عصر بني أمية وفي أوائل دولة بني العباس، وأفتاه بذلك الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي يوسف، لأنهم كانوا في شطري بغداد إذا أرادوا أن يعبر أهل الشطر الثاني سقطوا في النهر عند الازدحام، فقتلت الأنفس وتعرضوا للضرورة، فاحتاجوا أن يحدثوا جمعة ثانية في الشطر، ومع ذلك أفتاهم أن يصلوا الظهر احتياطا. من الاحتياط والتورع لشدة أمر هذه العبادة. فنحن لا نقول أنه ما تكرر، تكرر لكن عند الحاجة تكرر، ولا يفتح الباب هكذا كل أهل حي يفتحون مسجدا يصلون فيه ويجمعون فيه. هذا الذي يعني عليه ملاحظة. الشاهد أن المصنف يقول في مسجد أفضل، إذا كان مسجد جمعة بالنسبة للرجل أفضل. مفهوم ذلك أنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فاعتكافه صحيح، وهذا يختاره أئمة جمع من الأئمة، ويقولون إنه يخرج إلى صلاة الجمعة، وبينا دليل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة. ومن نذر الاعتكاف في مسجد فلا يفعله في غير هذا المسجد إلا المساجد الثلاثة. له أن يفعله في غيره اللي هي المساجد الثلاثة، أعد عبارة: ومن نذر الاعتكاف في مسجد فلو أن يفعله في غيره. إذا عين المسجد يجب عليه ذلك المسجد، لكن لو عين مسجدا من غير المساجد الثلاثة فله أن يفعله في واحد من المساجد الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه يوم الفتح جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك لأعتكفن في المسجد الأقصى. فقال عليه الصلاة والسلام: اعتكف ها هنا، يعني في المسجد الحرام. فأصر الرجل فرد عليه عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعتكف في المسجد الحرام. فدل على أن المساجد الثلاثة تقوم عن غيرها وغيرها لا يقوم عنها، لكن المساجد الثلاثة يقوم بعضها عن بعض، فالأفضل يقوم عن المفضول والمفضول لا يقوم عن الأفضل. فمن نوى أن يعتكف في مسجد الأقصى فمن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجزيه. ولو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون الأقصى ودون غيرهما من المساجد. ومن هنا قالوا إن الأفضل يغني عن غيره ولا يغني المفضول عنه. ولذلك لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزي أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل واللزوم به أوجب وآكد، ومن هنا قالوا يجب عليه أن يفي بنذره في مكة، وهكذا لو نذر في المدينة لا يفي ببيت المقدس، هذا مراده رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، لأنه هو أفضلها وغيرها لا، وغيره لا يجزي عنه، يجزي عن غيره وغيره لا يجزي عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف الرجل من المسجد الأقصى إلى مسجد الحرام، فدل على أن الأمر مستتبع للفضيلة. وعلى هذا لأن النظير يأخذ حكم نظيره، فلو نوى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نذر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزاءه في المسجد الحرام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام. طبعا أفضل المساجد المسجد الحرام، ثم يليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه المسجد الأقصى، وفيه الفضيلة الخاصة في المساجد كمسجد قباء له فضيلة العمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أتى من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. ثم تتفاضل المساجد، فأفضل المساجد أقدمها، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، قوله سبحانه وتعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يدل على أن المسجد الأقدم أفضل من المسجد الجديد، وأنه أحق وأولى. وبناء على ذلك لو وجد مسجدان أحدهما قديم والثاني جديد فالأفضل القديم بنص الآية، وذلك لأن العبادة فيه سبقت والفضل فيه سابق عن غيره. ثانيا، يفضل في المساجد من جهة كثرة المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أزكى. هذا يدل على أن المساجد الأكثر عددا أفضل. كذلك يفضل المسجد من جهة الخشوع وصلاح الإمام واستقامة وحرص على الدعوة، فإذا كان الإمام صالحا يتأثر الإنسان بقراءته ويرجو أن يكون ممن يخاف الله ويخشاه، فالصلاة وراءه أكثر، لأن هذه فضيلة راجعة إلى ذات الصلاة. حتى إن بعض العلماء يقول: لو أنه يصلي وراء إمام أكثر خشوعا، ومسجد أقدم يقدم الإمام الأكثر خشوعا، لأن فضيلة متصلة بذات الصلاة. وأما بالنسبة للأقدم فضيلة بالمكان، لكن لو كان المسجد مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى تضاعف فيه الصلاة، فلا يستطيع أحد أن يجزم أن الصلاة وراء الأخشع أفضل من المسجد النبي أو من مسجد مكة، لأنه لا يدري كم أجر الألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا الخشوع في صلاة واحدة يستطيع واحد أن يقطع بعلم الغيب أنه أفضل من ألف صلاة؟ هذا أمر دونه خرط القتاد، فعلى المسلم أن يكون على بينة. فبعض من طويل بيه العلم يجتهدون الآن، يقول: لا، فضيلة الخشوع متصلة، نترك الحرم ونصلي التراويح في غيره. ولذلك نقول: الصلاة في الحرمين فضيلتهما عظيمة شريفة كريمة، لأنها جمعت فضائل لا توجد في غيرهما، ففيها فضيلة مضاعفة الصلاة، وفيها فضيلة قدم المكان وهي أحق وأولى، وفيها فضيلة كثرة العدد، فاجتمعت الفضائل من وجوه متعددة، ومن هنا يكون هذا الفضل موجبا لتقديمها على غيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب. الاعتكاف الأصل فيه أنه لطاعة الله كما ذكرنا، يستحب له الاشتغال بالقرب، أعظمها وأحبها عند الله عز وجل الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثانيا، كثرة تلاوة القرآن. ثالثا، الحرص على إحياء ليالي العشر. رابعا، كثرة التسبيح والتمجيد والتقديس لله عز وجل. فالمعتكف الصادق الصالح إما أن تراه قائما يصلي، وإما أن تراه جالسا يتلو كتاب الله، وإما أن تراه جالسا يسبح ويستغفر، وإما أن تراه جالسا يقرأ شيئا ينتفع به، يخشع به قلبه وينشرح به صدره. فالحرص على استجماع الوقت في طاعة الله عز وجل. وبين رحمه الله أنه يشتغل بطاعة الله، ومفهوم ذلك أنه لا يجوز له أن يشتغل بمعصية الله كالغيبة والنميمة أو بالمكروهات كفضول الأحاديث والضحك وكثرة الغفلة، فهذا يخالف مقصود الشرع من الاعتكاف. الاعتكاف مدرسة لطاعة الله عز وجل ومرضاته، حتى إن بعض العلماء لم يستحب الاشتغال بطلب العلم للمعتكف، وقال إن المعتكف لا ينشغل بطلب العلم، ومنهم من فرق بين أن يكون طلبه العلم محدودا وبين أن يكون طلبه العلم كثيرا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يقول المعتكف إذا اشتغل بطلب العلم أفضل، لأن طلب العلم نفعه متعد والاعتكاف نفعه قاصر، ولكن رد هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقبة التركية ضربت له في المسجد حتى ينقطع عن الناس وينقطع عنه الناس، فلو كان الاشتغال بطلب العلم أفيد لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستثنى من ذلك درس الاعتكاف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح القبة وخاطب الصحابة بأحكام الاعتكاف، فهذا يدل على أنه إذا كان بقدر وإذا كان بحاجة فلا بأس، والفقيه يجد له مخرجا. على كل حال، من حيث الأصل الحرص على الصلوات، وأفضلها صلاة الليل كما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصافقة صلاة الليل، وأفضل الصلوات في الاشتغال بالذكر آخر الليل الثلث الأخير من الليل، وأفضل ما يكون الاجتهاد بالعبادة بتدبر القرآن والخشوع عند تلاوته والخشوع عند سماعه. والمعتكف الموفق من جمع الله له بين صلاح القلب والقالب، يخرج من بيته، لو أن كل معتكف يستشعر عند خروجه من بيته ودخوله إلى بيت الله عز وجل أنه ضيف من ضيوف الله عز وجل، وأنه قد ترك أهله وولده وزوجه وحبه، لا من أجل الفراغ ولا من أجل القيل والقال وما يتبع ذلك من المعاصي وسوء الحال، نسأل الله العفو والعافية، إنما أقبل على ربه ضيفا على الله سبحانه وتعالى أياما معدودة وساعات محدودة، يريد أن يبث فيها حزنه ويبث فيها إلى ربه همه وغمه ويشتكي ما كربه. ولو أن المعتكف استشعر أنه ضيف على ملك الملوك، وأنه ضيف على أرحم الراحمين، وأنه ضيف على أكرم الأكرمين، وأن هذا الكريم وأن هذا الملك العظيم الرب الرحيم يعطي هبات ونفحات ومكرمات لا تخطر للعبد على بال وما يدريه، فلعله أن يدخل معتكفه شقيا ثم يخرج منه سعيدا. فكم دخل هذا المعتكف شقي بعيد عن الله فخرج منه سعيدا محبوبا قريبا من الله، وكم دخله عبد مذنب مسيء خطاء فخرج منه كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة، وكم خرج منه غافل دخله غافل ساه لاه فخرج منه خاشع القلب منشرح الصدر مطمئن النفس منيبا إلى الله أواها مخبتا. الاعتكاف إذا استشعر الإنسان مقامه وحاله وأنه في ضيافة الله جل جلاله، لم يأتي للدنيا ولم يأتي للهو ولا للعب، ولكن أقبل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، قد أكربته الدنيا بهمومها وأقطت مضجعه بغمومها وآلمته أشجانها وأحزانها، يقف ولي الله المؤمن في هذا الزمان الذي عظمت غربته واشتدت فتنه ومحنه، ويدخل إلى بيت الله قد آوى إلى الله، فإذا دخل البيت وحل بالمسجد ضيفا على الله تبددت همومه وزالت غمومه، وعاش في عالم غير عالمه الذي كان فيه، عاش في عالم الرحمات والمغفرات والباقيات الصالحات، فيمسي ويصبح بوجوه الراكعين الساجدين والمخبتين المنيبين. يا لها من ساعات ولحظات وأيام طيبات مباركات، لو عقلها العاقلون، لو عقلها المؤمنون، لو عقلها المعتكفون لفازوا بخيرها وبرها وبركتها وفضلها. فنسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليكم بحياة القلب وصلاحه، وابعدنا وأن يرحم غربتنا وأن يجبر كسرنا وأن يعيننا على أن نقيم لهذه العبادة حقها وحقوقها. فالمعتكف الموفق يشتغل بهذه الأعمال الصالحة، ألذ ساعة عنده حينما يكبر فيقبل على الله عز وجل يقول الله أكبر، فيحس أن همومه تبددت وأن غمومه انقطعت، ويتمنى أن لو استدام في هذه الصلاة فلم ينقطع منها أبدا، ويتلو كتاب الله جل جلاله وهو يحس أنه طالما كان غريبا عن القرآن وطالما شغلته الشواغل وأخذته المشاغل، فهذه ساعات ولحظات طيبات مباركات للمؤمنين والمؤمنات أن يقبلوا على الله عز وجل وأن ينوبوا إليه وأن يستشعروا فضل ليلة القدر وإدراكها. هل وجدتم، ألم يرى الإنسان إلى كرماء الدنيا الذين لا يعدون شيئا إلى كرم ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ الرجل الكريم إذا كنت بحاجة إلى الدنيا وعنده الدنيا يسيرة فجئت في حاجتك أحسست أن حاجتك تقضى وأنت على بابه وأنت في الطريق إليه، ولله المثل الأعلى، فكيف وأنت على ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وأرحم الراحمين وخير الغافرين وخير التوابين سبحانه وتعالى وهو رب العالمين. فإذا أحس الإنسان أنه لله وفي الله وأنه يريد مرضاة الله كان أكره ساعة عنده أن يقطعه عبد عن ربه، وأكره ساعة عنده أن يأتي أحد يشغله عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان من الغافلين وأصبح من اللاهين، نهاره نوم، فإذا صلى المغرب اشتغل بالتهيؤ بالطهارة لصلاة العشاء، فإذا صلى العشاء والتراويح ذهب ليقضي حاجة أو ذهب ليزور زيدا أو عمرو، فإذا أقيمت صلاة التهجد قام يصلي وقل أن يجد فيها خشوعا، نسأل الله السلامة والعافية، فإذا انتهى من ذلك فكر كيف يهيئ سحوره. أي اعتكاف هذا الاعتكاف؟ نوم بالنهار وعبث بالليل وقلة تفكر وتدبر، فالأمور عليه متكالبة، هذا معه 10 من أصحابه وهذا معه 5، يفكر كيف يدخلهم وكيف يخرجهم وكيف يطعمهم وكيف يسقيهم، بل وصل الأمر إلى عقد العزائم داخل المساجد وإلى عقد الجلسات والزيارات. ليس باعتكاف، هذا ليس باعتكاف كامل. الاعتكاف الكامل أسمى وأسنى وأعلى وأقدس وأنفس من هذا كله. لابد أن يعيد المسلم النظر، ولذلك تجد البعض يدخل في اعتكافه ويخرج كأنه لم يتغير منه شيء، ولكن من الناس من يدخل على اعتكافه ويخرج منه بختم القرآن كل 3 ليال، ومنهم من يخرج من الاعتكاف بالبكاء من خشية الله، ومنهم من يخرج من الاعتكاف أنه لا يسمع آية إلا ويحزن قلبه ويتحزن لله جل جلاله، ومن الناس من يخرج من الاعتكاف بصيام الاثنين والخميس، ومنهم من يخرج من الاعتكاف ببكاء الأسحار وجنة الأبرار في ظلمات الليل في مناجاة الواحد القهار، وجد لذة طالما تمناها وسعادة كان يبحث عنها، وجدها في القرب من الله الذي لا أنسى بشيء سواه سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة وبهذه المنزلة فلينعم بربه ولتقر عينه في الدنيا والآخرة بسيده ومولاه، هكذا وإلا فلا، إما أن يكون اعتكافا كما ينبغي وإلا فلا. الوصية الأخيرة أن لا يجهد نفسه وأن لا يعذب نفسه، فالإسلام وسط بين الإفراط وبين التفريط. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يستقبل صفية ويجلس معها ثم يقوم يقلبها، فلا بأس بالزيارة إذا كانت محدودة، ولا بأس بالجلوس مع أخيك تثبت وتسلي وتعين ويعينك، لكن إذا زاد الأمر عن الحد انقلب إلى الضد وفقد العبد خيرا كثيرا. فالواجب على الإنسان يكون وسطا ولا يغلو على نفسه فيحملها ما لا تطيق من السهر والتعب وقلة النوم وقلة الأكل حتى يمرض ويسقم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، نريد اعتكافا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، بعيدا عن غلو الغالين وتنطع المترهبين، بعيدا عن تلاعب المتقاعسين ولهو اللاهين والغافلين، نريد وسطية قام عليها العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، نريد من يتفكر ويتدبر في ساعاته ولحظاته. مما يعين على أن تكون معتكفا بحق أول ما تدخل الاعتكاف أن تبرأ من الحول والقوة وتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أهل الكهف سألوا ربهم أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، فهيأ الله لهم الرشد في أمرهم وهم في كهف، كيف وأنت في بيت ملك الملوك وأنت في أحب البقاع إلى الله مساجد الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. فاسأل الله أن ينشر لك من رحمته، ثم قف بباب الله وقوف الصادق وقل: يا ربي لا تجعلني أشقى عبادك في بيت من بيوتك، اللهم لا تجعلني أشقى القوم، لا تجعلني محروما، لا تجعلني خائبا، لا تجعلني مطرودا من رحمتك. فإذا أردت أن تخرج وقفت بالقلب المنكسر لله جل جلاله وأنت تتفطر حزنا، تسأل الله لا يحرمك القبول. فمن جمع الله له بين ساعة الإنابة وساعة الرجاء في القبول عند خروجه وعند مدخله ومخرجه فقد دخل مدخل صدق وخرج مخرج صدق. تدخل إلى المعتكف تسأل الله، هذا مما يعين على الخشوع. ثانيا تدخل المعتكف وأنت تتصور لو أنها كانت آخر ساعة لك في الاعتكاف، فتصبح كل لحظة لها قيمة، وتستشعر كأنك تريد كأن شمس آخر يوم من رمضان ستغيب بعد لحظات، كيف يكون حالك؟ وهذا مما يثبت الطائعين ويقوي عزائم المجتهدين في العبادة، أنك دائما تستشعر أنك في آخر وقت منها، كيف يكون حالك؟ هذا يدعوك إلى أن تغتنم كل دقيقة وكل ثانية وكل لحظة. كذلك أيضا مما يعين على الاعتكاف أنك إذا بمجرد أن تدخل تقهر هذه النفس وتجعلها مستجيبة لك وتهينها في جنب الله عز وجل، فمن قصر نفسه استجابت له، تجعل نفسك تحتك، لا أنت الذي تستجيب لهواها وتستجيب لشهواتها، فإنها كل فترة وفينة بين فينة وفينة تدعوك إلى ضياع الوقت وضياع العمر. ولذلك يستعين الإنسان بعد الله عز وجل بهذا الشعور وهو كبته لنفسه. ثالثا يقول: يا نفس 350 يوم وأنت في غفلة بعيدة عن الله عز وجل، أما تعطيني 10 أيام لله جل جلاله؟ أما تعطيني هذه 10 لله سبحانه وتعالى؟ 350 يوم وأنت في غفلة، أما تفيقي 10 ليالي؟ يحاسب نفسه ويقهرها على طاعة الله عز وجل. كذلك أيضا مما يعين على الجد والاجتهاد أن تبحث عن أصلح الناس ترى في مسجدك قواما متأدبا تاليا لكتاب الله، فكلما رأيت مصليا تفطر قلبك من الحزن وقلت: هل هذا أحسن مني؟ أليس ربه الذي يدعوه ربي؟ فتجتهد مثل ما يجتهد، وتنظر في المسجد بعض الأخيار والصالحين يذكرك بالله منظره، ويعينك على الآخرة حاله وسمته ودله. من الناس من رزقه الله حسن السمت، فإذا رأيته ذكرت الله جل جلاله. وهؤلاء هم الصالحون المتمسكون بالسنة العاملون بالخير في كل زمان ومكان، جعلنا الله وإياكم منهم. وكان بعض السلف إذا رؤي وجهه ذكر الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم من أهل الخير والفلاح والصحة. فتبحث عن إنسان صالح ترى من حاله وسمته ودل الجد والاجتهاد في العبادة فتغبط على الخير. كل ما رأيت إنسان يفتش القرآن وأنت تريد أن تذهب لقضاء حاجتك ولا تذهب للطعام فإنك تتألم وتقول: يا ليتني مكانه، فإذا بك تكون شريكا له في الأجر، فتصبح بهذه النفس المستجيبة، النفس الحية التي تغار على كل دقيقة وثانية في أعلى المراتب وأفضلها، هذا بعمله وهذا بنيته. كذلك أيضا مما يعين على اغتنام أوقات الاعتكاف كثرة الاستغفار، لأن الاستغفار يقوي العزيمة، فإذا استغفرت تحاتت الذنوب التي تحول بين العبد وبين الرحمة. وهل يحجب العبد عن رحمة الله إلا بسبب الذنوب؟ ولذلك انظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استفتح الصلاة التي هي أحب الأعمال إلى الله، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. لأنه لو الخطايا موجودة حالت بينك وبين الخشوع والخضوع والتفكر والتدبر، وكم من غافل في اعتكافه حجبه الله عن بركة الاعتكاف بذنب بينه وبين الله جل جلاله، إما بغيبة وإما بنميمة. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على الاستغفار، لأن الاستغفار يشرح الصدر لذكر الله ويقوي العزيمة على ذكر الله وطاعة الله عز وجل. وعلى كل حال جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. بيّن المصنف رحمه الله أن على المعتكف أن يجتهد في طاعة الله وما يرضي الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. من اجتنب ما لا يعنيه سلم له دينه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال رجل للحسن وقال رجل للأحنف بن قيس رحمه الله: كيف ست قومك وأنت قصير؟ ما هو من شغل أنه قصير طويل. فقال له الأحنف: بتركي لما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيني. فمن يشتغل بالفضول ويشتغل بهذا يهلك، وتجر الفضول إلى المحرمات. ومن هنا كان السلف رحمه الله يتركون فضول الحديث خوفا من الوقوع في الغيبة والنميمة. نعم. وجعل بعض العلماء حديث من حسن إسلام المرء ربع الإسلام لما فيه من الخير للعبد. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل بنية. هذه أربعة حديث يقولون قامت عليها مقاصد الإسلام العظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. ولا يبطل الاعتكاف إذا اشتغل بفضول الأحاديث أو بما لا يعنيه، إن هذا لا يوجب بطلان اعتكافه، إنما يبطل بما يؤثر. خروجه من المسجد يبطل الاعتكاف بالحيض، يعتكف إذا خرج من دون حاجة بطل اعتكافه ولزمه تجديد نيته، وإذا كان اعتكافه واجبا لزمه القضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط. ولا يخرج من المسجد، لأن الاعتكاف ملازمة المسجد، إلا لما لا بد له منه، مثل قضاء حاجة البول والغائط كرمكم الله، مثل الطعام والشراب. إذا لم يوجد في المسجد طعام ولا شراب، ما يوجد أكل، لكن إذا وجد الأسودان التمر والماء، ها يجوز له الخروج؟ ها تمر والماء يعني طعام النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان في مكة، زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فإذا يقولون إذا كان الطعام لا بد منه يخرج، لكن يخرج بقدر الحاجة والضرورة، مثلا إذا كان يقضي حاجته في مكان قريب وبعيد يخرج المكان الأقرب ولا يخرج الأبعد. وإذا كان هناك محل يعني يصلح الطعام قريبا ومحل بعيد لا يذهب إلى البعيد مع وجود القريب. لكن لو وجد شخص يكفيه الطعام ويحضر له الطعام لا يجوز له الخروج الطعام، لكن إذا تأخر وما ضمن مجيئه يجوز له أن يذهب للطعام، لأنه ما معقول ربما والعياذ بالله أفطر في يومه. ولذلك يجوز له في هذه الحالة إذا تأخر، إذا لم يحضر له شيئا، إذا نسي طعامه أن يذهب ويحضر طعامه. استثنى العلماء رحمه الله البول والغائط لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. استثنوا الأكل والشرب على التفصيل الذي ذكرناه، بل قال بعض العلماء: لو كان من الأشخاص الذين لا يستطيعون الأكل أمام الناس في داخل المسجد ولا يستطيع، نفسيته لا تعين على ذلك ويتحرج في هذا، أو يكون من أهل العلم والفضل وله مكان ويصعب عليه الخروج، وليس هناك قبة أو مكان يحجبه كما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحرج أن يأكل في وجوه الناس، قال بعض العلماء يجوز له أن يخرج من أجل أن يأكل خارج المسجد، ففي هذه الحالة رخصوا له لأنه يتضرر بهذا. كذلك أيضا مما له بد مثل المرض. المرض نوعان: النوع الأول اليسير الذي يمكن الصبر لا يجوز أن يخرج من أجله، والنوع الثاني المرض الشديد، واختلف فيه هل يقطع الاعتكاف أو لا يقطع، والصحيح أنه لا يقطع، فلو خرج وتداوى ثم رجع فهو على نيته الأولى، والأحوط أن يجدد النية خروجا من الخلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: كذلك الجنابة، لو أنه أجنب وهو نائم ثم أصابته جنابة خرج فاغتسل للجنابة، ويخرج غسل الجمعة لأنه واجب عليه على الصحيح من أقوال العلماء، ما إذا كان لا يرى وجوبه فقالوا بعض العلماء يخرج وضوء الجمعة ويجعل الغسل تبعا ولا يجعلها أساسا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط. إلا أن يشترط، الاشتراط أخذوه من حديث ضباعة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال: أهلي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. هذا الحديث ضباعة كانت مريضة وأرادت أن تدخل الحج فألزمت نفسها، فقالوا المعتكف لا يجب عليه الاعتكاف فألزم نفسه، فإذا اشترط كان له شرطه، وإذا اشترط إما أن يشترط ما هو معتبر شرعا، وإما أن يشترط ما هو جائز، وإما أن يشترط ما هو محرم. فإذا اشترط ما هو معتبر شرعا، مثلا يقول: شرطي أن أخرج لقضاء الحاجة، فهذا شرط موجود بأصل الشرع ولا إشكال فيه وجها واحدا عند علماء. ثانيا أن يشترط ما هو مباح له مما في قربة، مثل أن يشترط أن يعود مريضا، قال: إذا لا قدر الله دخل والدي المستشفى فأشترط أن أذهب لعيادته، أو الوالدة أذهب لعيادتها، أو اشترط أن يتصل على أهلي ونحو ذلك ما هو محتاج إليه، قالوا فلا بأس بهذا ولا حرج. وهناك مذهب يرى أن الاشتراط وارد في الحج لسبب مخصوص، وهو أن المرأة ألزمت نفسها بالحج مع وجود المرض والسقم، ومن هنا قالوا من كان مثل ضباعة كان له الاشتراط، ولذلك أتى عليه الصلاة والسلام إلى الميقات ولم يأمر الصحابة أن يشترطوا أثناء الإهلال، مع أن حديث ضباعة قبل الميقات، وخص ضباعة وقال لها أهلي واشترطي، كأنها لما تكلفت الدخول للعبادة مع المرض والسقم أعطيت هذه الرخصة، وإلا في الأصل أنها ملزمة بإتمام النسك. وأيما كان لا شك أن أحوط القولين عدم الاشتراط، أحوط القولين عدم الاشتراط، خاصة وأنه بالاشتراط إذا اشترط الأمور المباحة خرج عن الأصل من لزوم المسجد. وقد كان صلى الله عليه وسلم وعند النظر في نصوص الكتاب والسنة كلها دالة على أن الأصل لزوم المسجد وعدم الخروج منه، ولذلك في النفس شيء من الاشتراط. وقد فصلنا في هذه المسألة وبيناها في شرح العمدة، وبينا الأدلة والأقوال والراجح، وأن الصحيح عدم الاشتراط، لأن القياس هنا ضعيف. وجه ضعفه أنهم قاسوا الاعتكاف على الحج، ومن المعلوم أن الرخص لا يقاس عليها، لأننا ذكرنا أن حديث ضباعة رضي الله عنها نصحح فيه أن من كان في حكم ضباعة. ثانيا أن الأصل يقتضي خلاف هذا، لأن أصل الاعتكاف اللزوم، والشرط يخرج المعتكف عن هذا اللزوم، ومن هنا لا يستثنى إلا ما استثناه الشرع من وجود الضرورة والحاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يباشر امرأة. لا يباشر امرأة، أجمع العلماء على أن المعتكف لو جامع امرأته فسد اعتكافه، فلو خرج إلى منزله لقضاء الحاجة فجامع زوجته بطل اعتكافه، وعليه أن يجدد النية. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولو أنه فكر أو تفكر أو لعب امرأته فأنزل أيضا بطل اعتكافه، كما يفسد الصوم والعبادة بعبادة الصوم والحج بالإنزال يفسد الاعتكاف بهما، لأنه محظور من المحظورات. أما بالنسبة لمقدمات مثل التقبيل ونحوها، إذا لم يحصل إنزال لا يبطل اعتكافه، لكن هذا من المكروه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. لو مر على مريض في تفصيل، إما أن يكون المريض في طريقه وهو ذاهب لقضاء حاجته، فحينئذ يسأل عنه وهو مار ولا يعرج. وأما إذا كان المريض في موضع غير موضع قضاء الحاجة فلا يذهب إليه، وهذه عيادة، مسألة عيادة المريض. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمر على المريض ولا تعرج عليه ولا تجلس عنده، وإنما هي مارة كيف حالك، تسأل عن حال المريض وهي مارة. وهذا هو الأصل، وهذا يدل على تشديد الشرع في مسألة الاعتكاف، أن عبادة تقتضي عدم الخروج عنها إلا من ضرورة وحاجة. فإذا كان هناك مريض أو أراد أن يشيع جنازة فإنه لا يخرج لا لعيادة مريض ولا لتشييع جنازة قصدا، لكن يجوز تبعا، وهذا مما يغتفر. يقول يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل، كما في حديث ابن عمر في إتباع الثمرة قبل بدو صلاحها للأصل، مع أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. فهذا كله أخذ العلماء منه دليلا على أنه يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل، فاغتفر أن يسأل عن المريض وهو مار ولا يقف ولا يعرج عليه. نعم. طيب. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.